عشان بس المنهج انا مطالبني بان انا اكتب لهم المنهج فلا بد. يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكتب اسمك يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فقد التقيت باكثركم ان لم تكونوا جميعا في مقرر سابق تعلق بالعلوم مناهج العلوم الاسلاميه الشرعيه في الفقه والاصول والحديث والتاريخ، ويسعدني أن ألتقي بكم مرة ثانية لكي نتحدث عن مجال آخر لا أدري كيف ستستقبله العمم والطوائي. لا أدري، لأن بعض الناس عندها حيث المبدأ رفض اتهامات، أحيانا تصل إلى حد الاتهامات، وقد تصل بعض الاتهامات إلى حد الإخراج من الإسلام من غير دراسة واقعية للتفريق بين ما يمكن قبوله من المعارف الإنسانية بصفة عامة وما لا يصح قبوله. في حاجات لا يصح قبولها، والدراسة في نطاق الفلسفة هي دراسة نقدية أصلا، نقدية بمعنى أن نقول هذا صحيح منهجيا وعلميا وهذا ليس بصحيح منهجيا وعلميا أيضا. وطبعا الرأي العلمي قد يكون من بين عناصره الموقف من الدين والموقف من الحقائق الشرعية والموقف من الوصايا الدينية، يعني يكون هذا جزء من المسائل التي تحدد الموقف من فلسفة كالفلسفة اليونانية على سبيل المثال، والفلسفة التي ظهرت على أيدي بعض المسلمين فبعض ما جاءوا به قيم ومقبول، خصوصا إذا علمنا أن الفلسفة في ذلك الزمان كانت أم العلوم، بمعنى أن فيها طبا وفيها رياضيات وفيها أخلاقيات وفيها فلكيات وطبيعيات، فالإنجاز في هذه المجالات شيء لا يرفضه الإسلام، بل إنه يسعى إلى امتلاك المعارف في هذه التخصصات. أما الكلام الذي يمكنه الوقوف أمامه والرفض أحيانا فإنه يتعلق بالمسائل الإلهيات، بمسائل الإلهيات، ما كتبوه في مسائل الإلهيات هو أيضا ينقسم إلى قسمين، بعضه مقبول وبعضه مرفوض، وينبغي ألا نأخذ الأمور بجملتها، ومن الأول كده ينبغي أن احنا يكون عندنا تصنيف لما قدموه، بمعنى أن نقول هذا مقبول وهذا جيد وهذا ينفع في مقابلة وفي مواجهة شكوك يقدمها غير الإسلاميين، وهذا موجود على سبيل المثال عند الكندي وموجود عند ابن رشد وموجود عند ابن طفيل، يعني بمعنى من المعاني، وبعضه قد يكون لنا فيه موقف نقدي يرفض منطلقاته أصلا ويرفض النتائج التي انتهى إليها. فإذا علينا أن ندخل بعقول متفتحة للتعرف على الواقع قبل الحكم عليه، وعندنا يعني مسألة منهجية أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أنا ما أقدرش أقول الفلسفة على بعضها كده يونانية وثنية فيها تعدد الآلهة، لا، ليس الجميع ممن قال ذلك، وكلهم جميعا قالوا بالتوحيد، كل فلاسفتنا الإسلاميين قالوا بالتوحيد، لكن فهمهم للتوحيد قد يختلف عن فهم السلف أو يختلف عن فهم علماء الكلام، هذا موجود وهذا موجود. فمن الممكن أن أفرق في المسائل كلها بين مقبول ومرفوض، وفي المسألة الواحدة بين مقبول ومرفوض. يعني أن يؤمن بالتوحيد ويدعو إليه، وأن يناقش الذين يخالفونه، هذا يقبل من الفيلسوف أهل الأنصار. لكن عندما يقول بقى كلاما يؤدي في التوحيد نفسه إلى أمور تخالف العقيدة، كالقول بأن الصفات عين الذات، هذا كلام ذا ظهر عند الكلاميين وظهر عند بعض الفلاسفة كابن سينا على سبيل المثال، أو أن يقول إن الخلق في العالم تم بطريق غير مباشر عن طريق ما توهموه من وجود عقول تفرق بين الله وبين العالم، كل فلك له يعني زي كما نقول على سبيل التبسيط ملك يدبر أمره، لا المريخ له عقل، والمشترى له عقل، والشمس لها عقل، والقمر له عقل، وما تحت القمر له عقل، إلى آخر هذا الكلام. هنقول الكلام ده كان مرتبط بنظريات فلكية موجودة في ذلك الوقت، وهي تنال من فعالية الإرادة الإلهية، فعندئذ نقبل كلامه عن التوحيد ونرفض كلامه عن الأسماء والصفات. على سبيل المثال أنا أقدم الآن أمثلة يعني أولية، لكننا عندما ندرس على الطبيعة سنجد أن رجلا كالكندي قدم أدلة، وابن رشد قدم أدلة في تثبيت وتأييد عقيدة التوحيد وعقيدة الخلق المباشر، وأن الخلق كله يخضع لإرادة إلهية ولعناية إلهية، ويقدم مثلا واحد كالكندي أدلة على أن الرياضيات نفسها تلزمنا بضرورة أن نقر بإله واحد، ما ينفعش اثنين، كما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ولكنه أيد الكلام بطريقة رياضية لأنه كان من علماء الرياضيات الكبار، وكان من الباحثين في علوم مقارنة الأديان. أشكرك يا أخي. مقارنة الأديان ودراسة الأديان والرد على غير المسلمين، الرد على الهنود الذين قالوا يعني آلهة متعددة، وعلى الوثنيين الذين قالوا بإلهين، وعلى وعلى وعلى. فعلي من أول الأمر ألا أتخذ الأحكام العامة، لأن الأحكام العامة توقعني في أخطاء، وعلي أن يكون حكمي نابعا من دراسة وليس من كلام شفهي ولا كلام منقول لأناس يرفضون أصلا. ونحن لا نقبل التعصب ضد ولا التعصب مع، نحن ينبغي أن نكون طلاب حقيقة، لسنا أتباعا لأحد إلا للمنهج الصحيح الذي يحكم عقائدنا، لسنا أتباعا للفلسوف الفلاني على بعضه، ولسنا أيضا ممن يرفض على إطلاقه. فالمنهج العلمي الصحيح ينبغي أن يكون متسما بالموضوعية وبالأمانة بعد التعرف على طبيعة الشيء الذي نريد أن نحكم عليه. وهذا مدخل يعني الحديث. ثم أقول إن منهجنا يتكون من قسمين، قسم يتعلق بالفلسفة، وقسم يتعلق بالتربية وبالعلم الإسلامي. قسم يتعلق بالفلسفة التي ظهرت عند المسلمين، وقسم يتعلق ب يعني بعض النظريات التربوية التعليمية التي ظهرت في حضاراتنا الإسلامية، لأننا نتكلم عن التراث لا نتكلم عن علم التربية بمعنى الحديث، ونظريات التربية التي شاعت في العصر الحديث يعني هذا ليس داخلا في نطاقنا، لأن العنوان هو التراث يعني بمعنى أننا مهتمون بما ظهر في حضارتنا من كلام حول هذا الأمر، وعندنا نظريات تربوية وعلماء تربويين كبار موجودين أيضا في تراثنا، ونحن على حسب ما يتيسر من الوقت يعني سنأخذ، ممكن نأخذ نموذج من عند الغزالي مثلا على سبيل المثال، وهو من الذين كتبوا رسالة اسمها أيها الولد، رسالة تعليمية، وفي كتابه إحياء علوم الدين نظريات تعليمية، واحد كابن خلدون على سبيل المثال. مثلا ماذا موجود في التربية، وعندنا ابن جماعة وعندنا ناس كثيرة كتبت في هذا الأمر. فعلى حسب ما يتيسر لنا من الوقت يعني سنعطي نماذج من هؤلاء الناس. طيب الكتاب أو المنهج، الكتاب أولا ما يتعلق بالفلسفة سآتي لكم هدية بكتاب ذكرته ألفته في هذا الموضوع. يعني وأنا كتبت هذا الكلام الآن لأنهم بيقولوا لنا يعني يقولوا لنا نحصل على هذه المسائل إزاي، فلا لا تحملوا هم هذا الأمر. بالنسبة للكلام عن التربية، أنا لست متخصصا في التربية، ولكن عندي دراسات عن العلم في الإسلام، خصائص العلم في الإسلام، سأعطيكم صفحات مصورة حول هذا الموضوع، وأستكملها بكلام كتبه علماء التربية من الذين قدموا هذه النماذج، ومنها نماذج موجود عندنا القابسي، وموجود عندنا من زمان أو من زمان جدا، وعندنا مثلا الأجري، وعندنا عندنا الأصبهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، وعندنا المحاسبي، وعندنا الغزالي، وعندنا ابن رشد، وعندنا ابن خلدون، وعندنا العلماوي، وعندنا ناس كتير. يعني فنختار نموذج أو نموذجين عشان نعرف ما الذي قدمه هؤلاء، وينطبق ويعني يتكامل الأمر في الجمع بين خصائص العلم الإسلامية وبين نماذج تربوية قدمها لنا هؤلاء العلماء. هذا هو المنهج، واضح؟ طيب. بالنسبة للمدخل بتاع التربية، هل المقصود بالتربية كتب الأداب وكتب السلوك وكتب التربية؟ لا، مش السلوك، لا، التربية في مجال العلم. تمام. التربية في مجال يعني التدريس، كيف يتم نقل العلم، أدب الطلب وكده يعني. يعني من الممكن نقدم حتى من أول ابن المقفع عنده كلام، يعني في مثل يعني كلام كتير. عليكم السلام. ونحن نسعى إلى تقديم فكرة، وأنا كتبت هنا عشان يعني تعرفوا أول مع العلم بأن جمع المجالين معا لا يخلو من صعوبات منهجية لاتساع نطاق كل منهما وتعدد مجالاته وكثرة علمائه، ولكننا سنحاول قدر المستطاع أن نقدم بعض المعلومات الأساسية في كل منهم، لأن في صعوبة منهجية أنك تجمع الاثنين دول مع بعض، في صعوبة لأن ده علم كبير وده علم كبير والوقت محدود، وقد ضاعت منه محاضرة أرجو أن نعوضها، لأن كان المفروض أجلكم الأسبوع اللي فات لكن كان عندي مؤتمر وشغلت بالمؤتمر، لأنني الذي أدير حركة المؤتمر بوصفي أمينا عاما لمجمع اللغة العربية، أنا الذي أضع البرنامج وأنا الذي أعطي الكلمات وأنا الذي أكتب التوصيات، وأنا ذهلت حتى عن الاعتذار عن لكم، لأنه كان المفروض أن آتي إليكم في الأسبوع الماضي، وإن شاء الله يعني قد يتسع الوقت لأن نأخذ محاضرة تعويضية بناء على، لأن المحاضرة تساوي 7% 8% من عدد المحاضرات المسموح لنا بها، يعني يقولوا كام 14 12 طيب ضع منهم واحد يعني حوالي 8%. لا، سنحاول ان احنا نعوضها ان شاء الله تعالى في يوم، يكون يوم سبت او يكون يوم اي يوم، يكون ما عنديش في حاجة يوم سبت، وعندي بعض الحاجات حتى السبت مشغول في رغم هذه السن والاعباء، لكن الله يعين. وانتم مش المفروض الوضع وتقرير المناهج بيبقى مجلس القسم ولا في مجموعة مثلا؟ انا لست عضوا في مجلس القسم. لو كنت عضوا في مجلس القسم لاقترحت أن يكون الأمر على غير ذلك، وأنا حتى المناهج الشرعية والمناهج الأدبية هذا لا يعقل، محدش في الدنيا يقدر يأخذ مناهج إلا إذا خد بقى مناهج طول السنة وتبقى مادة تشمل ده كله، لكن برضو في فصل واحد اللي فات ده محدود. أيضا أنا كان من الممكن نأخذ مناهج أخرى في التفسير ومناهج في علم أصول الفقه، نأخذ حاجة من المذاهب نأخذ، لكن على حسب على قد الحافك مد رجليك، فلست أنا الذي وضعت، لكن في أنا، ولذلك أنا كتبت هذا صراحة إن هنا عندنا صعوبة منهجية في الجمع بين المجالين، المفروض أن يخصص لواحد فلسفة أكون أنا مثلا، ويجيب واحد تاني في التربية متخصص في التربية هكذا. إحنا بما أننا مدعوكين في الأمر ده من زمان قوي ودرسناه في أكثر من مجال، يستطيع الواحد أنه هو ينتقي من المجال الآخر الذي ليس داخل تخصصه ما يقدم فكرة موضوعية أمينة عن هذا المجال، نستطيع، لكن ده ليس هو النظام الأمثل. النظام الأمثل أن يعطى العيش لخبازيه، يعني أصحاب التخصص، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر المتخصصون في مثل هذا الأمر. لكن أحيانا بالنسبة لهذا العلم، علم التربية، عندنا مشكلة في الحقيقة، إن المتخصص الحاصلين على دكتوراهات في مجال التربية أكثرهم درس بر، ولا صلة له بالتراث الإسلامي. وعندنا بعض الناس اللي واخدين في التراث الإسلامي يحصرونه في بعض النطاقات، يعني عندنا مشكلة. يعني يمكن بتاع الفلسفة عنده قدرة على الرؤية العامة وعلى أن يجمع القديم والحديث، احنا مش محتاجين حديث أصلا لأننا نتحدث عن التراث، تراث في مجال التربية. فيعني المنظمة العربية للتربية والعلوم أخرجت دراسات في أربعة مجلدات أو أربع مجلدات، والاثنين ينفع. يعني إذا قلت مجلدة بقول أربع مجلدات، إذا قلت مجلد أقول أربعة مجلدات، فعلى حسب ما ترى. أنت ترى مجلد ولا مجلدة؟ لكن إن شاء الله اللغة تبقى صحيحة على حسب مقصد. كمان أربعة مجلدات كبار لا تقل عن 1500 صفحة في التربية الإسلامية. فأنت تستطيع من هذا الكم الكبير المطبوع أن تختار وأن تنتقي ما يملأ فصلا دراسيا فصولا دراسيا. هل اسمه لي اسم معين الكتاب؟ أجيب له كل اسم، يعني التربية الإسلامية، يعني التربية الإسلامية بصفة عامة، لكن واخدينها بقى من البدايات. فمن الممكن في المرة القادمة إذا يسر الله لي أن أتي لكم بس من الجزء الأول وتروا نماذج من هذا الأمر، ولكننا سنبدأ أولا بالفلسفة. ولكي نبدأ بالفلسفة نسأل سؤال: لماذا نشأت الفلسفة في العالم الإسلامي؟ هل كان العالم الإسلامي فيه فلسفة؟ أو أن هذه الفلسفة علم وافد إلى الثقافة العربية؟ والإجابة المبسطة أن كلمة فلسفة هي كلمة يونانية أصلا، والعرب لم يعرفوها، لكنهم كانوا يستعملون كلمة الحكمة. وكلمة الحكمة لها معنى في اللغة العربية، ولها معنى في الشريعة الإسلامية، ولها معنى يتصل بالفلسفة. الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه اللائق به، والتأمل العميق في أي مشكلة من المشكلات للوصول إلى رأي صائب. فعندي تجمع بين جانبي العلم المعرفة والعمل. بعدما نقول فلان حكيم في اللغة العربية، فمعنى ذلك أنه يملك معارف ويملك قدرة على السلوك الحسن. هذا يبقى حكيم، يجمع بين أمرين: يجمع بين المعرفة ويجمع بين السلوك القويم، والأمران معا يحتاجان إلى تأمل. فكأننا هنقدم مثلث: معرفة وسلوك قويم وتأمل عميق، تؤدي إلى أن احنا نقول في اللغة العربية، يعني رجعنا المعاجم العربية، الحكمة تقدم بهذا المعنى. واللفظة قرآنية ونبوية، وقد جاء الحديث عنها في القرآن مسندا إلى كثير من الأنبياء. إن إبراهيم: لقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل. لا، الرشد من يعني يلتحق بها، يلتحق، لكن بكلمة الحكمة بنصها، لا بكلمة بنصها جاءت في القرآن الكريم. طبعا الكلام عن الرشد، الرشد هو من الحكم. وقد جاء مسندا أيضا إلى سيدنا إبراهيم، وجاء مسندا إلى فتية أهل الكهف: أتنا من لدنك حكمة وهيئ لنا من أمرنا إيه رشدا. يعني الرشد والرشاد موجود في القرآن. والجن: وحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا كتابا يهدي قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. يعني موجود في أشياء. يعني ما موجود بالنسبة للأنبياء كثير، وبالنسبة حتى لمن لا نتأكد 100% أنهم أنبياء زي لقمان مثلا، سيدنا عيسى عليه السلام قال الله تعالى عنه يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والله تعالى قال بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. كان اللي موجود عندنا اسم الحكمة، والله تعالى قال في آية جامعة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعندنا كلمة الحكمة موجودة، وموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، وهذا حديث ربما كان فيه مقال ولكن المضمون بتاعه صحيح. كلمة الحكمة موجودة، وموجودة عند العرب، حكم العرب وأمثال العرب إلى آخر هذا الكلام. فالكلمة موجودة في اللغة، والكلمة موجودة في القرآن، الكلمة موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا المثلث كما قلنا علم وعمل مستقيم وتأمل عميق. ولذلك كان العرب يستعملونها والمسلمون بعدهم بهدي من القرآن في هذا النوع من الحكمة العامة. طبعا لما نرجع إلى كتب التفاسير بعضهم يفسر الحكمة بأنها السنة، وهذا تخصيص لعام ينبغي أن يكون مؤسسا على يعني سبب، لأن الله قال يؤتي الحكمة من يشاء من يشاء. فهل من يشاء هذه مقصورة على الأنبياء، أو أنها يمكن أن يكون للعلماء حظ منها بجهد عملي يختلف عن الوحي الذي هو ملقا أصلا من الله سبحانه وتعالى؟ فيعني الكلام موجود كثير حول هذا الموضوع، وكتب التفسير فيها وكتب الحديث فيها أيضا. و يعني الكلمة يمكن أن تستعمل بالاستعمال العام ويمكن أن تستعمل بالاستعمال الخاص. حكمة الله للأنبياء، وهذا مستوى مختلف، هذا معطى ملقا موهوب من الله سبحانه وتعالى، لكن الحكمة البشرية مكتسبة عن طريق التعلم وعن طريق التأمل وعن طريق الخبرة وعن طريق اللقاء وعن طريق يعني كل الوسائل التي تؤدي إلى مثل هذا العطاء. ويعني تخصيصها لا يضر، وتعميمها أيضا ينبغي ألا يضر، ما دمنا سنحدد لكل مجال أصله وأساسه وبدأه وانتهاءه إلى آخر هذا الكلام. فعندئذ تكون المسألة قائمة على هذا التصور للحكمة. لكننا وجدنا حركة كبرى من حركات الترجمة إلى اللغة العربية ظهرت منذ وقت مبكر في تاريخ الحضارة الإسلامية، يعني يرجع بعضها إلى السبعينيات من القرن الأول الهجري، يعني كذا وستين، وسنتحدث عن مراحل هذه. ثم زادت في عصر الدولة العباسية حتى وصلت إلى أن ترجمت علوم من الهند والفرسي واليوناني والسرياني، السرياني اللي كانوا موجودين في الشام، والقبط الذين كانوا موجودين في مصر، والأنباط اللي كانوا موجودين في الشام، ومن كل ما أمكن للمسلمين الوصول إليه من معارف الأمم السامية. حركة من أكبر حركات الترجمة في التاريخ. ولكن كما نقول كلمة الترجمة في ذلك الوقت شملت الطب والفلك وعلوم الطبيعة وعلوم الأراضي الجيولوجيا، شملت كل اللي موجود، وشملت أيضا الفلسفة. وجاءت إلينا كلمة الفلسفة ودخلت في اللغة العربية وأصبحت علما على هذا النوع من الفكر القادم من اليونان. يعني جالنا من الهند علوم في الطب، وجالنا من الفرس علوما في الأدب وال يعني الأفكار، وفيها بعض العلوم الطبية والفلكية والعلمية بصفة عامة المترجمة عن اللغة اليونانية. يعني كأنها ترجمت مرتين، مرة من اليونان إلى الفارسية، ومرة من الفارسية إلى اللغة العربية وهكذا. فعندنا حركة الترجمة هي التي أنشأت الفلسفة في اللغة العربية وفي في الإسلام. ولذلك ينبغي أن نأخذ فكرة عن حركة الترجمة التي ظهرت في العالم الإسلامي، لأنها أم الفلسفة. ولو لم تقع هذه الحركة للترجمة ما كان لدينا كلمة فلسفة أصلا، لكن الترجمة تمت في العالم الإسلامي، فينبغي أن نأخذ فكرة عنها، وهذا هو الذي سأبدأ به الكتاب. الترجمة، لماذا ندرس الترجمة؟ لأنها هي الأصل في نشأة مين؟ الفلسفة. ولأن الذين قاموا بها نقلوا إلينا علوما كثيرة كان لها تأثيرها في الثقافة الإسلامية كلها. العرب قبل الإسلام في عصرين، يعني العرب قبل الإسلام كانوا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ما عندهم شيء، لا تدوين للعلوم ولا عندهم معارك، عندهم الشعر وبخطب، وهم أهل اللسان وأهل البيان وأهل الفصاحة وأهل البلاغة إلى آخره. لكن لم يكن عندهم، كانت عندهم معارف، معارف عملية، يعني عن الفلك عارف أن النجم ده بيطلع في أول الشهر والنجم ده في آخر الشهر، وعندنا الشعرة التي جاء الكلام عنها في سورة النجم، وعندنا معرفة بالكواكب، وعندنا في تقلب الفصول، وعندنا بمتى ينزل المطر، وعندنا كلام، معارف عملية ليست مدونة ولا مكتوبة بطريقة العلماء، لكن بطريقة الخبرة المكتسبة التي تحتاج إليها حياته. لا، لكن التدوين متى جاء؟ جاء بظهور الإسلام، والكتابة بدأت بظهور الإسلام، وتدوين المعارف بدأت بتدوين القرآن الكريم، ثم بتدوين السنة النبوية، ثم بنشأة العلوم التي انبثقت عنهما. وقد انبثق عن القرآن والسنة علوم المسلمين، يعني الفقه والأصول والعقيدة والبلاغة والتاريخ والسيرة إلى آخر، كل ده نشأ منين؟ من النبعين الأصليين، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم القراءات، كل هذه نشأت على أساس من القرآن والسنة، وكل واحد منها يخدم القرآن والسنة من زاويته، يعني النحو والصرف يدرس اللغة، والبلاغة تدرس اللغة، ولكن عندنا التفسير لبيان معاني آيات القرآن الكريم، وعندنا الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية عن طريق تعلم علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يضع المناهج، وعلم الفقه يقدم التطبيق على الفروع الإسلامية. وعندنا علم الحديث، كيف دون علم الحديث، كيف تحول إلى علم منهجي من العلوم التي قدمتها الحضارة الإسلامية إلى العالم، كيف وضعوا المناهج لضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحصون حوله حتى لا يدخل إليه ما ليس منه، وهذا مقاومة حركة الوضع التي تمت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى لا يخرج منه ما هو أهل له. يعني مدام حديث لابد نبحث عنه ونجده، إذا لم يكن حديثا وادعي أنه حديث نخرجه من هذا النطاق. هذه علوم نشأت بناء على القرآن والسنة، ولكن بالإضافة إليها وجدت هذه العلوم المترجمة في الطب وفي الكيمياء وفي الطبيعة وفي الفلك وفي سائر الرياضيات، الهندسة والجبر، والهندسة والحساب، لم يكن الجبر قد وضع بعد، لأن الجبر وضع في الحضارة الإسلامية، المسلمون هم الذين وضعوا علم الجبر في العالم، وهم حتى الآن كلمة خوارزميات موجودة في اللغات الأجنبية، نسبة إلى الخوارزمي الذي وضع علم الإيه الجبر الإسلامي وهكذا. فإحنا عندنا الأصل والأساس الترجمة في نشأة الفلسفة، ولذلك سنأخذ فكرة عن الترجمة، فكرة عن الترجمة، وسنمضي معها بعض الوقت. ليه؟ لأننا بعد أن نتعرف على طبيعة هذه الترجمة وعلى الذي أنجزته هذه الترجمة سنتوقف لنقول إن الترجمة لم تنشئ العلوم في الإسلام، لأن بعض الناس قال لنا أراد هذا أن يبين أن المسلمين لم يفكروا بطريقة منهجية إلا بعد الترجمة. لا، ده عندنا علوم وقد ذكرت بعضها، وفي كل علم منها ما يعني ما يتفوق حتى على الفلسفة التي جاءت عدة من الآخرين، حتى نبين أصالة العقلية الإسلامية وأنها قادرة على الإبداع والتفكير وأنها قادرة على الإضافة إلى العلم، وقد فعلت، وقد رأينا كتبا تترجم في العلوم ولا يمر إلا وقت قليل يحسب بالسنوات أحيانا سنتين ثم يؤلف المسلمون في هذا العلم، يعني علماء ذو همة وذو نظر عقلي رشيد، وهم يحيطون كل معارفهم بسياج مما تعلموه من القرآن والسنة. يعني علم في الفلك من عند الهنود، علم في الطب من عند الهنود، وترجم للغة العربية بعد سنتين ثلاثة يؤلفون ويضيفون ويصححون ما كان موجودا عند الأمم الأخرى حتى عند اليونان. تعلموا، ولكن تعلم الأساتذة ليس تعلم الطلاب الفاشلين، لم يكتفوا بأن يستقبلوا فقط وإنما تحولوا إلى مصدرين للعلم. فهذا أيضا هذه مسألة تتعلق بالترجمة، وعلينا أن نكون على وعي بها. نحن عندما نتحدث عن ترجمات العلوم للغة العربية ليس معنى ذلك أن المسلمين تحولوا إلى تلاميذ فاشلين يظلون طول عمرهم يستقبلون العلم. لا، استقبلوا العلم بكل يعني جوانبه ومن كل الأماكن التي كانت تعلم علما، ولكنهم تحولوا إلى معلمين للعالم كله. فهذه مسائل نحب أن يعني عندما ندرس الترجمة نحن نعترف بفضل الآخرين، نعم، ولكنه هذا الفضل القائم على أنك أتيت به إلى عقول مملوءة بالعلم أصلا، تعلمت من القرآن والسنة علوما منهجية ضخمة زي علم أصول الفقه الذي درسناه معا. هذا علم ليس له نظير في الدنيا، والذي أبدعه المسلمون الذين أرادوا أن يعرفوا كيف نستنبط الأحكام الشرعية من دراسة نصوص القرآن والسنة. هذا يعلم في الدنيا كلها ويعترف فيه بفضل المسلمين. وعلم الحديث بنفس الطريقة، وعلم الحديث الذي أثر في التاريخ، وعلم الاجتماع الذي ظهر في كتابات كثيرة ولكن كان من أهمها ابن خلدون إلى آخره، لم نكن تلاميذ فاشلين، ولكن كنا متعلمين جيدين ثم معلمين. العرب والمسلمون كانوا على هذا النحو، وعلينا أن نملأ بهذا عقولنا حتى لا نكون مجرد مستقبلين. الآن نحن في العالم المعاصر، العالم العربي مستقبل لا ينتج الحضارة ولا ينتج العلم، ومعنى ذلك أننا أقل مما كنا عليه من 1000 سنة. هذا كلام غريب، نتيجة لأسباب كثيرة، نتيجة للاستعمار، ونتيجة للهيمنة الغربية على العالم، ونتيجة للتأخر الذي نحن فيه الآن. ولكن الأمم لا تنهض بالاستقبال من الآخرين، مستهلكة الحضارة، لا يمكن. وعندنا مثلا مفكرين إسلاميين معاصرين زي مالك بن نبي، يعني قعد مرة كده وبيكتب كتاب اسمه شروط النهضة، نهضة العالم الإسلامي، فقال أنا أنظر فيما حولي من الغرفة التي أجلس فيها فلا أجد للعربي شيئا إلا القلة، لكن القماش ده جاي من الحتة الفلانية، والنظارة دي جاي من الحتة الفلانية، والموبايل ده الآن ما كانش في عهده موبايل، الكلام ده كان سنة 49 من القرن الماضي. فأنا علقته في كنت أكتب بحثا، قلت حتى القلة الآن البلاستيك يستورد من الخارج. نحن كنا بنعمل القلة من الفخار، احنا اللي بنعمل الفخار وبننشد هذه المناظر الجميله التي تاتي في القلل والازيار وغيرها من المنتجات اللي تجد امثالها في مثلا في خان الخليلي وكلام من هذا النوع، نتيجه للتعامل مع الطين ننتج اشكالا هندسيه واشكالا جماليه. لكن حتى هذا القله تحولت الى قله بلاستيك، نستورد البلاستيك. فنحن الآن في مرحلة حضارية خطيرة جدا، وعلينا أن ندرس الصلاة. دكتور، سجادة الصلاة مثلا، السجادة بصلاة، السجادة والطائية، وكل الطائية جاي من الصين، والسجادة جاي من الصين، والإبلة جاي من الصين. دلوقتي الأجهزة اللي بتحدد الإبلة جاي من الصين، والساعة جاي من سويسرا ولا اليابان، والصوف جاي من إنجلترا ولا جاي من، والأحذية جاي من إيطاليا، والصناعات الحربية جاي من كل مكان في الدنيا. لا يمكن أن تقوم حضارة على السيرات، لابد أن الحضارة تؤسس لنفسها وتبني مطالبها وتحقق أغراضها وأهدافها، إنما تبقى كده قائمة على السيرات لا يعقل. والعرب إذا قبلوا بهذا فهم في ذيل الأمم، كما نرى هم في ذيل الأمم في الدنيا كلها، في الآخر الدنيا كلها تأمر وتنهى، ويعني ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور، ما لهمش لازم، ما لهمش أي فايدة في العالم، مع أن الله حباهم بثروات، ولكن يعني هذه الثروات لم تؤدي إلا إلى الفخفخة والترف والسرف والمنظرة والوجاهة والبناء المساكن واقتناء السيارات. وقد قال لنا بعض زملائنا الذين ذهبوا لدراسة في ألمانيا إن عدد سيارات المرسيدس في القاهرة أكثر من عدد سيارات المرسيدس الموجودة في برلين، لأنهم هناك ما بيركبوش مرسيدس، بيركبوا عربيات صغيرة، ناس عمليين مش ناس منظرة ووجاهة وفخامة ودعاءات. وأنا ذهبت إلى الهند على سبيل المثال، فلم أجد في الهند سيارات مرسيدس ولا بيجو ولا أي سيارات من هذه السيارات، لكن الصناعة الهندية، يركب السيارة الهندية ليست فخمة ولكنها متينة وتؤدي الغرض. ولم أجد إلا سيارتين، واحدة منهم مرسيدس تتعلق بالسفارة السعودية، واحدة منها بيجو تتعلق بدولة عربية أخرى، لكن السيارات التي تمشي على الطرق هندية. ورئيس الوزراء الهندي نفسه كان يركب عربية لا تزيد عن 125 بتاعت مصر أو اللادة بتاعت روسيا. هذا هو، مش عايز بقى 20 سيارة، والهانم عندها سيارة، والولد عنده سيارة، والبنت عندها سيارة، هذا كلام لا يعقل هناك. فيعني النهضة لا تكون بالاستيراد، الحضارة لابد أن تنتج مطالبها من أول، كما نقول بالبلدي المصري، أنا أقوله ثم أوضحه، من طقطق لسلام عليه، من الألف إلى الياء. هذه الحضارات التي يمكن أن تكون متحضرة، إنما معتمد على أن نجيب من برة، لا، طيب البترول هيخلص، البترول هيخلص مهما يعيش، لكن سينفد وينتهي أمر، تعمل إيه؟ ستعود إلى ركوب الإبل مرة أخرى. لابد أنك تصنع لنفسك مكانا في العالم، هذا هو الأمر. فإحنا هندرس الترجمة صحيح، ولكن كما أقول بعد أن ندرس الترجمة لابد أن نتحدث عن أصالة المسلمين حتى لا نضيع في الزحام، وقد كان لهم إسهامهم العلمي الذي اعترف به العالم كله. وإحنا نتكلم عن المعالم العامة في لقاء يتعلق بموضوع يعني ربما كان غريبا على بعضكم، أو يعني قليل المحصول في أذهانكم، فإذا علينا أن نكون يعني واعيين إحنا بنتكلم عن إيه، ولا تظنوا أننا نقودكم إلى الانقياد للآخرين، لا، نحن نريد أن نبث في كل عقلية فكرة الإضافة، حتى لو عمل بحث لا يكتفي بأن يسرق من الكمبيوتر المعلومات ويحطها جنب بعض ويروح يقدمها، هذا لا يبني عقلا، إنما لابد أن يكون له رأي وفكر يقرأ بعناية ويستقصي، يستقصي المصادر والمراجع، ثم يقدم فكرة نتيجة لتأمل، نتيجة لسهر، نتيجة لمحاولة إعادة الترتيب للمعلومات التي قالها. وليس كل ما قيل على مستوى واحد من الكمال في كامل وفي أكمل وفي خطأ وفي صواب إلى آخره، فلا يكون النقل هكذا من الكتب القديمة ولا من المعارف الموجودة من الآخرين. ولا بد أن نعترف بأن الآخرين يسبقوننا في أمور كثيرة. أنا ذهبت إلى المكتبة الوطنية في باريس، فوجدت أنهم يسبقوننا في المعرفة بما عندنا، يعني هو عارف العالم العربي بجميع بلاده. أنا عندي الآن نقص في معارفي المتعلقة بالمغرب العربي، ماذا يقولون، ماذا يترجمون، ماذا يؤلفون، كيف يفكرون، عندنا نقص. ليه؟ لأن بيعملوا كتب غالي ما قدرش يشتري، والدولة لا توفق. ولعلكم ذهبتم إلى المعرض ورأيتم المذابح التي توجد في الكتب. السلام عليكم. السلام عليكم. مذابح، يعني الواحد عايز يبيع هدومه عشان يجي يشتري كتاب. من جوته من الفتنة ولا مأذهب ها؟ من جوته من الفتنة ولا مأذهب من الحسرة. كتب المغرب غالية جدا. ها؟ دار الحديث الكتانية لا غالية جدا. فالمسائل عايزة تضحيات، تضحيات شديد. تجد كل هذا موجودا في المكتبات الوطنية في بلاد الغرب. وعندنا مثلا عمان فيها مذهب إباض، وعملوا نشريات لمصادر كبيرة بعضها بعشرين جزء وبعضها بخمستاشر جزء، وهي تمثل ثروة فقهية، وخصوصا في الفقه، قريبين جدا من أهل السنة، مذهب يعني من قريب. لكنني لا أستطيع أن أحصل على هذا. وجدت الكلام، أنا قلت يا رب ده مش سبقنا في التكنولوجيا، ده سبقنا في التعرف علينا نحن، يعني عارفين أكتر منا، أكتر من أنفسنا، وهذه محنة. وعلى يعني المفروض الدول توفر للطلاب العلم فيها هذه المصادر والمراجع. صحيح النت دلوقتي فيه كلام كتير ويعني فيه يعني إمكانات تتحقق لأجيالكم أكثر مما كان موجودا في أجيالنا. روى ضمأنا وجعلنا مخرج والله دكتور من الهم اللي احنا فيه ده، مش كده؟ لكن الكلام ده ما كانش موجود ساعة أنا ما روحت البعثة زمان، ما كانش الكلام ده موجود، ما كانش فيه تليفونات حتى، مش موبايل، فيش تليفونات. يعني كنا نتعامل مع أهلينا بالبريد، ترسل خطابا يستمر شهرا إلى أن يصل، ويستمر شهرا إلى أن يعود، تكون القيامة قامت، سجلوا شريط كده على أحسن. ما كانش فيه شرايط، لا ما كانش، احنا كنا في عالم تاني خالص. والمخطوطات لابد أن تراها بعينيك، ولابد تروح تسكن جنب المكتبة عشان تقعد تتعلم، وإلا فلن تتعلم شيئا إذا اعتمدت على الكتب القليلة الموجودة في المكتبات الجامعية والكليات والكلام، لن تتعلم شيئا. يعني يا دكتور معلش، أنا امبارح حصلت على مخطوطة من تشستر بيتي بالإنترنت، مش قادر أحصل على المخطوطة من دار الكتب. طبعا من العالم الإسلامي يغلبوك، لحد ما تركيا طبعا كنز مليء بالذخائر، لكن طريقة التعامل صعبة جدا. فإذا يعني سندرس الأول حركة الترجمة، ثم نتحدث عن أصالة العقلية الإسلامية عشان ما نضللكوش، نعرف إن احنا أبناء حضارة بناها الإسلام وغزت العالم كله، ليس الغزو بالفتوح لكن غزو العالم بالعلم. الإسلام غزا العالم بالعلم، وقدم للناس حضارة ظلت تدرس في أوروبا 6 قرون 7 قرون 8 قرون، وتدرس باللغة العربية وتترجم إلى اللغة اللاتينية. يعني ده معناه إسهمنا في حضارة العالم، لكننا الآن لسنا من منتج الحضارة للأسف الشديد. وعلى العالم الإسلامي أن ينهض لكي يلحق بالركب، وإلا سيفنى، ستهيمن عليه كل الدنيا بالتكنولوجيا ثم بالسلطة السياسية. ثم بالسلطة العسكرية إذا لزم الأمر. هذا يحدث. فعلينا يعني على الناس أن تفيق من غفلتها وأن تعرف على الأقل أن التشخيص هو أول مراحل العلاج. التشخيص الحقيقي هو أول مراحل العلاج. وإذا ذهب مريض إلى طبيب فأساء التشخيص فسيساء العلاج. وهكذا. فسندرس إذن هذا الجانب ثم ننتقل بعد ذلك إلى تقديم نماذج من الفلاسفة. ونبين اللي ليه والبين اللي عليه. والذين لم يحضروا معنا من أول المحاضرة قلنا إننا سندرس دراسة موضوعية نؤجل فيها الأحكام إلى ما بعد الدراسة. نؤجل الأحكام إلى ما بعد الدراسة. ويعني نصل إلى أحكام مبنية على معلومات حقيقية. وإذا كان لي أن أبدأ قليلا في يعني الكلام عن الترجمة فأقول إن شاء الله سأتي لكم بالكتاب هدية لكم، ليس هذا الكتاب لأن هذا الكتاب صعب شوية وللمتخصصين، لكن كتاب تاني عنوانه دروس في الفلسفة الإسلامية أسهل شوية. ده اسمه في الفلسفة الإسلامية. ده في الاسم في الفلسفة الإسلامية مقدمات وقضايا وبينهما قسم مشترك، ولكن النماذج هناك أسهل من هذه النماذج. يعني ده في مقدمة وفي نماذج قضايا التأويل وقضايا يعني كلام كبير كده. كلام عايز وقت، عايز واحد برضو يكون عنده خلفية حتى تبني عليه. لكن التاني دروس في الفلسفة مبسط في القول ويصلح للتدريس لمن ليس متخصص. فالتاني إن شاء الله عنوانه دروس في الفلسفة الإسلامية وبينهما قسم مشترك في الحقيقة، لكن الآخر يتميز بأنه هو أبسط عبارة في النماذج التي قدمها. هنا بيدرس قضايا، قضايا عندها يعني يأخذ قضية بدراسة طولية دراسة عمقية إلى آخر هذا الكلام. يعني مثلا دراسة قضية، هنا في قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هي التأويل الفلسفي للنصوص وما موقفه من هذا الأمر. وده يقول لي بقى الكندي عمل إيه والفارابي عمل إيه وابن سينا عمل إيه وابن رشد عمل إيه إلى آخره، والكلام ده صح ولا غلط، وضع شروط ولا موضع إلى آخره. قضايا. القضية الثانية عن العناية الإلهية. العناية الإلهية تناقش قضية ما يعرف بوجود الشر في العالم. العالم فيه شرور، فيه شرور تأتي على خلاف مراد الناس. يعني فيه مثلا زلازل بتؤدي إلى موت ناس، فيه فيضانات تؤدي إلى إغراق أراضي ومحصولات، فيه أمراض وبائية، فيه أمراض لا يمكن علاجها. ففي شرور في العالم. كيف فسر الفلاسفة هذه الشرور في العالم وعلاقتها بقدر الله تعالى؟ سأل يعني ربما عايز وقت شوية. إنما التانية هنجيب تعريف بالفيلسوف وشيء من أعماله وأراء وأفكاره، بتبقى المسائل قريبة. فاخترت الكتاب التاني أسهل من هذا الكتاب. وطبعا نحن هنا بنتكلم عن المنهج، يعني يمكن تطبيق هذا على كل كلام في الفلسفة الإسلامية. طبعا ده كبير، أكبر من دوكت، هذا أكثر من 300 صفحة. الثاني يعني أقل من هذا. فعندئذ يعني سأبدأ. طبعا هنا بدأ بقضية لسنا بحاجة إليها لأنها تأخذ وقت طويل، عن علاقة الإسلام بالفكر. من الذي أنشأ الفكرة في العالم الإسلامي؟ والمنهج ليس أن الفلسفة هي التي أنشأت المنهج، والذي أنشأ المنهج هو الإسلام. فلسفة متى جاءت؟ جاءت بعد حركة الترجمة. فالبحث الأول عن علاقة الإسلام بالفكر. من الذي أنشأ العلم عند المسلم، وأنشأ الفكرة عند المسلم، وأنشأ المنهج عند المسلم؟ هذا هو. الثاني بقى حركة الترجمة. وقد قلنا إن الترجمة كانت حركة كبرى في تاريخ العالم، العالم كله. يعني المسلمون قاموا بحركة الترجمة من أكبر حركات الترجمة في التاريخ. لا تكاد يعني تنافسها في هذه الأكبرية حركة من حركات الترجمة التي تعمل. وده بالوثائق، بالوثائق. فنبدأ بالعنوان الأول، مراحل الترجمة، وسنلاحظ أن أول ترجمة تمت في العالم الإسلامي تمت في عهد الدولة الأموية على يد خالد ابن يزيد ابن معاوية. نعم، الكيمياء، كانت في الكيمياء. الدكتور أحمد طبعا لعله تعرض، الدكتور أحمد فؤاد باشا إذا كان أعطاكم دراسات ولا حاجة ولا دي معلومات عامة عندكم. نحن خدناها في الفصل اللي فات في العقيدة الطالبة الأند، كانت تعرض برضو مسألة دخول الفلسفة والأصرف العقائدي كده. دكتور جلاندي كان بيدرسكم الفصل الماضي ماضي مباشرة؟ ما أعرفش. تراث عقلي، تراث عقلي، تراث عقلي. ماشي كويس، برضو بيدوا يعني بيدوا أرضية علمية. لا بس هم ما توسعش في موضوع الترجمة، كان توسع الأثر، الأثر في العقائد المعتزلة وكده. آه ماشي. طيب فده الرجل ده ابن أمير ابن خليفة يزيد بن معاوية الذي كان بعد أبيه. طيب خالد ده كان مرشح لكي يكون أميرا وخليفة أيضا للمسلمين، لكن مروان بن الحكم اللي كان موجود وكان رجلا كبيرا من بني أمية ولكن ليس من فرع أبي سفيان إنما من فرع آخر، مروان ده أخذ الحكم بعد يزيد. فقد عاد قال لك طيب الخلافة ضاعت، أشتغل بالعلم، أشتغل بالعلم. أي علم؟ أشتغل بالعلم، أترجم العلوم من اللغة اليونانية واللغة القبطية إلى اللغة العربية على يد من؟ على يد الذين كانوا موجودين في مدرسة الإسكندرية اللي هي كانت تدرس العلوم الرومانية واليونانية بلغاتها الأصلية. فجلب يعني النص الموجود كما قال لنا النديم في كتاب الفهرست. في الحقيقة احنا كتب أنها تلاقوا مكتوب ابن النديم، لأنه عندما كتب هذا الكلام كان الشائع والسائد ابن النديم. لكن الدكتور أيمن فؤاد سعيد عمل دراسة عند نشره لكتاب الفهرست وأثبت فيها أنه يلقب بالنديم، شبل النديم. فيعني إذا وجدتم النديم فهذه قبل اكتشاف هذه المعلومة، والعلم يتكامل كما نعلم، ولا بد من الاعتراف لكل صاحب فضل بفضله. فخالد بن يزيد هذا كان فاضلا في نفسه وله همة ومحبة للعلوم، خطر بباله الصنعة. الصنعة يعني علم الكيمياء، يعني علم الصنعة وعلم الايه الكيمياء. الكيمياء مش لفظ دخيل صح؟ نعم، لفظ معرب للكيمياء. اه ما كانش العرب عندهم كيمياء ولا عندهم حق، العرب بتوع زمان ما كانش عندهم كيمياء، لكن ده ترجم فيما ترجم من العلوم بعد ذلك للغة العربية. فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر. هكذا التعبير. السلام عليكم وبركاته. أين كنت؟ في الحسين. الحسين؟ عندك مولد هناك ولا إيه؟ ها؟ متى تبدأ المحاضرة عندك؟ لا اليوم متى تبدأ، في أي ساعة؟ اليوم؟ اه الساعة كم تبدأ المحاضرة؟ اه الساعة كم معك؟ 12 فقط؟ اه يعني فإذا تأتي في موعدك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربي، يعني عارف يوناني وعارف إيه عرب، وأمرهم. وهذا يدل يا جماعة على أن العروبة ليست بعيدة عن مصر. يعني بعض الناس يريد أن يقول إحنا فرعنا، إحنا كنا فرعنا، وهذا لا ينازع فيه أحد، لكن العروبة وجدت في مصر حتى قبل دخول عمرو بن العاص، خذوا بالكم. فهذه مسألة مهمة، إنه يعني الناس الذين يريدون أن يقولوا نحن فراعنة ويجب أن نعود، في ناس بيتكلموا عن الفرعونية الآن كتير، وعن اللغة القبطية، نسيب كل حاجة ونرجع للغة الفرعونية ونرجع للغة القبطية، لكن هذا كلام ليس علميا، هو ليس سياسيا ينفع ولا ايديولوجيا ينفع ولا تاريخيا ينفع ولا حاجة، لكن في ناس متكسبة من وراء هذه المسائل. فعلى كل حال يعني العروبة موجودة في مصر قبل عمرو بن العاص، التواصل، لأن الجزيرة العربية قليلة الاستقراء، يعني اللي كان يجلس في الجزيرة العربية كانت طاردة. ليه؟ لأنها تتوقف على نزول المطر، من غير مطر لا يمكن أن تكون هناك حياة، لا في نبات ولا حياة للإنسان ولا حياة للحيوان ولا لشيء. ولذلك كان كثير من الناس يترك الجزيرة العربية ويذهب إما إلى الشام وإما إلى مصر. فهذا يبين أن العلاقة وطيدة وموجودة. وعندما جاء الإسلام، أنت ترجع إلى الصعيد الآن، ستجد فيه قبائل عربية، قبائل عربية تعود إلى أصولها في الجزيرة العربية. وعندما جاء بنو هلال في غزوة بني هلال التي ذهبت وعربت شمال إفريقيا كله، بقي منها ناس في مصر، فاللغة العربية موجودة هنا أصلا قبل الإسلام. عاوزين بيقول لك الإسلام فاتح وغازي وعاوزين ننسى الكلام ده، لا، اللغة العربية موجودة من قبل الإسلام أهو. عندنا ناس يونانيين موجودين في مدرسة الإسكندرية، وهي مدرسة عريقة فلسفية، تفصحوا بالعربية، مش مجرد عرف العربية، تفصحوا، يعني يعرفون العربية في مستوى عال، فتفصحوا بالعربية. وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة، يعني في الكيمياء، من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي، اللغة العربية، لسان العربي. وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة. يبقى أول حركة من حركات الترجمة وقعت على يد خالد بن يزيد، وخالد بن يزيد هذا له أثر كبير جدا في الحضارة الإسلامية. صحيح ما كانش خليفة، الحمد لله أنه ما كانش خليفة، لأنه خليفة هيعمل أصول ويعمل كلام منه، لكن قال لقد اختزلت الخلافة عني، فاشتغل بالعلم. وطبعا الانشغال بالعلم كان وراءه هدف اقتصادي أيضا، لأن الكيمياء في ذلك الزمن القديم كان يقصد من ورائها تحويل المعادن إلى ذهب، يعني يعمل عمليات كيميائية تؤدي إلى تحويل الفضة إلى ذهب، وتؤدي إلى تحويل النحاس إلى ذهب، تؤدي إلى تحويل أي معدن، الحديد إلى ذهب، بعمليات كيميائية تتناسب مع النوع الذي يراد. هكذا كانوا يتوقعون، وهذا ليس منهجا علميا صحيحا، لكنه هو السائد في الحضارة اليونانية وانتقل إليه. ومن الذي صحح منهج علم الكيمياء؟ المسلمين. قالوا الكلام ده ما ينفعش، وحتى إذا حدث فهو بالغ التكلفة، يعني عبال ما حول هيبقى الصرف عليه أكثر من الذي أحصل عليه. فهم الذين صححوا منهج الكيمياء في العالم، وده من حسنات الحضارة العربية الإسلامية. العقل ده فكر، لأن الله تعالى أمر بالنظر في الكون، في السماوات، في الأرض، في النباتات وفي الحيوانات وفي الفلك وفي الإنسان كله، يعني كل شيء لابد أن يكون له أصل وأساس، إنما الأفهام والأوهام لابد من وضعها على المحك حتى نتبين إنها صحيحة أو غير صحيحة. دكتور، يمكن برضو أن الحضارة الإسلامية المسلمين اهتموا بالجانب التجريدي بإزاء الجانب النظري بخلاف الفلسفات اللبنانية كان معظمها نظري محض. ماشي، هذا والذي سنقوله عندما نتحدث عن أصالة العقلية العربية الإسلامية. يعني لدينا علماء من الفقهاء، عندي سفيان الثوري على سبيل المثال القرن الثاني الهجري، من الأئمة الكبار جدا، جاء إليه رجل يشكو من أنه يريد أن يحفر بئرا، ولكن يفاجأ بأن البئر لا يستخرج منه ماء صافي، عكر له رائحة. فجه للفقيه عشان يحل له المشكلة. خدوا بالك، جه لمين؟ لواحد فقيه عشان يحل المشكلة. فراح وشاف الأرض اللي عزيبنا عليه، ماذا قال له ليحل المشكلة؟ قال له احفر هنا واحفر هنا واحفر هنا واحفر هنا، لا تقتصر على الحفر حتى واحد، احفر في هذا المكان شرقه، واحفر في غربه، واحفر في شماله، واحفر في جنوبه. فحفر فوجد المكان الذي كان يحفر فيه كان أصله مقبرة. المكان اللي كان بيحفر فيه من بين الأربعة أصله مقبرة. فقال له طبعا ظهر الماء هنا كويس، والماء هنا كويس، والماء هنا كويس، والماء هنا ليس جيدا. قال له احفر هنا، عمق عمق عمق عمق حتى ما تلاقوا المقبرة تحت. فهذا منهج تجريبي موجود عند فقيه ليس متخصصا لا في الجيولوجيا ولا في الجغرافيا ولا بحاجة، لكن العقل الذي بناه الفكر الإسلامي الرشيد المتعلم على القرآن وعلى السنة، النظر، فلينظر الإنسان ما خلق خلق مما يندافع، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف روح، إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. مأمور بالنظر في الأشياء وليس في أوهام، وليس في كلام لا يطبق عملية. فحتى الفقيه الذي ليس متخصصا لا في العلوم ولا في غيرها عنده هذه النظرة التدريبية التجريبية. وبالفعل حل الراجل المشكلة، فعمل بير والبير أصبح فيه مية كويسة. ده نتيجة لإيه؟ لأن عقلية يعني تعلمت على منهج الكتاب والسنة. طيب، فهذا أول نقل كان في الإسلام، بدأ بإيه؟ نقل الكيمياء. طيب، بعد قليل جاء عمر بن عبد العزيز الذي توفي سنة 101 للهجرة، 99 و 101 يعني في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني. وجد في خزائن الكتب المتوارثة عن الخلفاء السابقين عليه، وده معناه أن الكلام ده كان مترجم قبل ذلك، وجد كتابا ترجمه طبيب يهودي كان يعيش في ظل الدولة الإسلامية، وجده في خزانة الكتب. يعني بيشوف ايه اللي متوارد عن طريق الخلفاء السابقين كذا كذا كذا، من بينها كتاب وترجم في الصحف. عمر بن عبد العزيز رجل ورع، خشي من أن يشغل الناس بكتاب في الطب عن قراءة القرآن أو عن معرفة الحديث النبوي، فجعل الكتاب في مصلاه 40 ليلة ويستخير الله عز وجل، أخرج الكتاب للناس ولا لا؟ ده اللي عامله واحد يهودي، كتاب في الطب، ولكن يخشى مع أنه مفيد زي بعض. أنا يبقى لي أربع ساعات بتكلم النهاردة. الله المعين. محاضرة سابقة وهذه المحاضرة الثانية. والمحاضرة السابقة ليست في المنهج، إنما جت كده دخلت لأمر شرحته لزملائكم قبل ذلك. فجعله في مصلاه 40 ليلة يستخير الله عز وجل. أخرجوا للناس ولا لا؟ ثم شرح الله صدره لإخراجه. ليه؟ لأن احنا حتى من الناحية الشرعية مطالبون بالبحث عن الدواء. الشريعة كلها قامت على تحقيق المصالح ودفع الضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلق الله داء إلا جعل له دواء، إلا الهرم عن العجز. أشكرك يا سيدي، نحاسب عليها الأستاذ. نعم نحاسب عليها مالك. لا دي مش الدكاترة بيبقى ليهم يعني. ها الدكاترة بيبقى ليهم يعني. لا احنا عايزين فتة. بتاعتنا احنا عايزين فتة. بتاعتنا احنا ليه بقى؟ انتوا هتحتكروها ولا ايه؟ لا وبعد طبعا مش فتة ارديح برضو ملغمة كده مش هي. يعني الفتة وحدها لا تقيم الصلب. ها ضروري يكون مطعمة يعني بشيء. المهم شرح الله صدره لإخراج الكتاب، لأن الكتاب في مصلحة والشريعة قامت على المصالح، قامت على دفع الضرر، وهذه تشفي مرضى. وعندنا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء، ألا فتداوى. يعني في أمر نبوي. وحتى لو لم يكن الأمر صريحا بهذا الشكل، فإن الشريعة تقوم على تحقيق المصلحة التي لا تتعارض في يعني آثارها ولا في نتائجها عما قرره شرع الله تعالى. فأخرج الكتاب للناس، فبقى عندنا نموذج تام في الترجمة على يد مين؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. وبعدين قبل انتقال الخلافة من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية، ظهر عندنا ناس يعني ابن المقفع عاش الدولتين، عاش جزء من حياته في حياة الدولة الأموية وجزء من حياته في حياة الدولة العباسية. ترجم بعض الكتب في المنطق وفي الأخلاق. ده كان رجل مترجم، ويترجم من الفارسية، ويترجم من الفارسية، والفارسية كانت قد ترجمت من قبل كلام عن اللغة اليونانية. لما جاء خلفاء بني العباس اهتموا اهتماما واضحا بالترجمة من العلوم الأخرى. وكان عندنا الخليفة المنصور، وهو الذي يوصف بأنه المؤسس الثاني للدولة العباسية بعد أبي العباس السفاح الأولاني، الذي يوصف بأنه سفاح من المصائب اللي عملها. فالمنصور استقدم بعض الأطباء من الهند، واستقبل معهم كتبا ألفوها في الطب، وأمر بترجمتها إلى اللغة العربية. وكان رجلا يصاب بالبخل الشديد، بخل شديد على يعني الإنفاق، في الإنفاق ما كانش عنده بهرجة ولا يعني سرف ولا كذا. ولذلك يوصف بأنه يلقب بأنه أبو الدوانيق. دانق ده يعني جزء صغير جدا من العملة، زي الملاليم عندنا في مصر. طبعا انتوا خايف اقول ملاليم، انتوا بتعرفوش الملاليم دلوقتي ولا الشرينات حتى. المليم هذا كان عملة زمان، يعني يتعامل الناس بها في الأسواق. يعني باتنين مليم يشتري ايه، بتلاتة مليم يشتري ايه مثلا. كان الكلام ده موجود وقد أدركناه يعني. فده كان اسمه أبو الدوانيق، يعني كان شديد جدا في الإنفاق. لكن لما قالوا له إن الكتاب ده ينفع في فايدة المسلمين، أنفق بسخاء على ترجمة هذا الكتاب في الطب أيضا، في الطب بعدين وفي الفلك، طب والفلك. يعني هنشوف الترجمات جات زي الأول، يعني عندنا كيمياء، عندنا طب، عندنا ايه؟ منطق وأخلاق. فلك يعني والمنطق والاخلاق، والمنطق والاخلاق على يد لكن يعني الجانب العلم، الجانب العمل العلمي له دوره، وجانب الاخلاقي وبعض القصص زي اساء القصص الفارسي الذي كان اساسا لنشأة الف ليله وليله. هو ترجم كليله ودمنه بس يعني في فتره في عصر الدوله العباسيه، لكن بدأ بترجمة بكلام في المنطق في يعني يمكن أن يكون، ما حدش عارف بالضبط متى، ولكن يمكن أن يكون في أواخر عصر الدولة الأموي. فالمهم حركة ناشئة وتنمو وتتطور. جه الرشيد هارون، هي كلها معارض. لا ما فيش حد بيعارض. ليه؟ لأن الجانب العملي نافع، شو خد بالك، والجامع. وخد بالك إن النشر ليس على مستوى عام، لأن المسائل كلها بالكتاب كانت مخطوطات. يعني ما فيش مطبعة هتطبع كتاب يقرأه عامة الناس، لا ما فيش. العالم يبحث عن الكتاب والانتشار يعني محصور بين العلماء، شو خد بالك. يعني حتى هيشوف كتاب لابن المقفع، إن كانت قصة فالقصة تستهوي الناس، إن كان المنطق هيشوف العقلية بقى نعرف الأول هو إيه وبعدين نقول غلط ولا صح. فما فيش مقاومة بصفة عامة، والدولة نفسها يعني تأتي بثقلها لإنجاز هذه المهمة الحضارية. نحن نعرف ماذا عند الناس، يعني لأن المحصول العلمي في هذه الجوانب أولا ليس مدونة، ويقوم على خبرة محدودة ومنقولة من شخصيات. لكن هنا يتأسس العلم، العلم يتأسس بالتدوين الذي تقرأه العقول جيلا بعد جيل، وتضيف إليه وتعدل فيه وتصحح منه إلى آخر هذا الكلام. فهذا الأمر كان يتم بهذا الترتيب. هارون الرشيد اهتم بترجمة الكتب الطبية، برضو الجانب العملي غالب على الجانب النظر. وبعدين عندنا مترجمين وعندنا ماشي. لما جه بقى هارون الرشيد كمان عمل بيت الحكمة، يعني ينسب إلى ولد محدش عارف بالضبط هو مين. بيت الحكمة جمع فيه المترجمين وكان ينفق عليهم ويحدد مشرفين للقيام على هذه الترجمة. هل ينسب بيت الحكمة إليه له وحده؟ بيت الحكمة دلوقتي زي مركز الترجمة اللي موجود عندنا في مصر، مركز القومي للترجمة. فكان بيت الحكمة بهذا الشكل. ولاحظوا ان في حضارة تنشأ، حضارة كانت بدوية اصلا، حضارة كانت في البدو، وكانت المسائل خيم، ما فيش قصور ولا في كذا ولا في مدارس ولا في جامعات ولا في كتاتيب ولا في كلام من ده. فيعني كانت المعرفة محدودة، حتى وان كانت عملية كما قلنا تتعلق بنزول الامطار وبتغير الفصول إلى آخره في الفلك. وفي الطب كان طبعا فيه بعض الأطباء، وكان الرسول يذهب إلى الحارث بن كلدة ولا كلدة، يعني زي ما يطلع اسمه، وكان الناس بتعالج. لكن ما حدش يقدر يعمل عملية جراحية، ما حدش يقدر يعني يشفي من أمراض معقدة إلى آخر هذا الكلام. فالدنيا كانت على الفطرة والبداوة الأولية. لكن هنا بدأنا ننتقل إلى مرحلة تدوين العلم وتأسيس العلم. وعندئذ عندما يكون عندي كتاب يبقى عندي أستاذ بيدرس هذا الكتاب وهذه المعرفة تنتشر عن طريق من درسه على يدي إلى آخره. طب هنا سر الاختيار الإلهي لمهبط الوحي ومنشأ الدين في هذه المنطقة القفر اللي على الفطرة، مع أن كان في حضارة في الشام مثلا أو في اليونان في مصر وفي فرس. طبعا هذا يرجع أولا وأخيرا لعلم الله تعالى، لكننا نستطيع أن نلتمس بعض الأسباب، وهي أسباب ثقافية وأسباب خلقية وأسباب طبيعية، وسأقولها لك يعني بما يتيسر. أول سبب أنه لم تكن هناك دولة، أن الدولة في فارس لو ظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلوه، وعندما أرسل إليهم واحد يدعوهم إلى الإسلام قتلوا رسوله. أنتوا عارفين الحكاية، قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بقى لجماعة الجرابيع دول يطلع منهم واحد يبعت لكسرى شاهن شاه ملك الملوك يقول له أسلم تسلم وتعالى تبقى من أتباعي، استكتروا جدا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا إليه من يأخذه أسيرا لكي يؤدبه كسرى. فكيف لو ظهر عندهم يعملوا فيه إيه؟ لو ظهر هذا عند الفراعين في مصر يعملوا فيه إيه؟ يقتلوه ونخلص. لو ظهر في الدولة الرومانية يقتلوه كما أرادوا أن يصلبوا المسيح. فعدم وجود الدولة، وبعدين في عصبيات، يعني أبو طالب لم يدخل الإسلام لكن كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، عصبية قبلية كبيرة قريش إلى آخر هذا الكلام، هذا عامل من العوامل وعامل مهم جدا لا ينتبه إليه كثير من الناس. يعني الذين يبحثون هذه المسألة ربما لا يخطر على بالهم هذا الكلام الذي أقوله الآن، لكني تأملت هذا السؤال من قبل ولذلك أجيب مباشرة، لأني تأملت هذا السؤال من قبل. العامل الثاني أن هؤلاء الذين نشأوا في هذه البيئة المتقشفة الزاهدة كان عندهم صلابة وصبر وقدرة على التحمل، صلابة وصبر وقدرة على التحمل. وتستغرب كيف يمكن لواحد من الناس أن يظل يقاتل اليوم كله والنهار والليل أيضا ويأكل ماذا؟ يعني تمرات، ما بيكلش حاجة، يعني في صلابة في قوة، بيئة تمنح أصحابها التحمل والجلد والصبر على الجوع والصبر على التعب والصبر على الجهد. مش المترفين المنعمين اللي ما يقدروش يمشوا 200 متر، واخد بالك، كالعرب الموجودين الآن بيروح يصلي بالعربية لأن الجامع بعيد شوية ما يقدرش يمشي، في العربية مكيفة والجامع مكيف والدنيا كلها لا، دول مش تبع كده، دول يعيشون في الحر الظهيرة ويعيشون في برد الشتاء ويعيشون بطعام قليل ويتحملون الجوع والصبر والجهد والبلد. هؤلاء هم الذين نصر الله بهم هذا الإسلام، الذين معه أشداء. أيوة، بالجانب الخلقي عندهم شجاعة وعندهم وفاء وعندهم يعني نصرة الضعيف أولا ونصرة صاحب الرأي ثانيا، وقد ملأ الله قلوبهم بمحبة هذا النبي وبذلوا حياتهم كلها من أجله وفداء له صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه عناصر، عناصر. وبعدين المربي الكبير صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذي أتاه الله الحكمة وأتاه الله العلم وحماه وهداه ووقاه وعلمه ورباه وكان له نصيرا وظهيرا وكان وكان وكان، ملأ الله قلوب هؤلاء بمحبته. إذن هذه كلها عناصر تجيب على السؤال، ولعلك يعني الآن أصبح لديك إجابة عن مثل هذا الأمر. ها؟ جزاكم الله خير يا جميلة. يعني فهذه يعني مفيش عامل ثقافة، أنا عايز أوصل النقطة دي. لا، مفيش ثقافة. الثقافة كانت في الشعر. اللغة العربية لم يختارها الله هكذا عبثا. اللغة العربية لغة يعلم الله أنها يعني ستكون لغة كتابه وبها كتابه، لكنها كانت قد وصلت في عهد الإسلام، عهد نزول الإسلام ونشأة الإسلام، إلى أعلى درجات البيان. وهذا أمر عجيب جدا أن هؤلاء الأميين يخرج منهم هذا الشعر وهذا البيان وهذه الفصاحة وهذه الصور وهذا الخيال وهذا التفنن في التعبير، وصلت إلى أقصى الدرجات. ثم جاء القرآن ليبين لهم أن هذا الذي وصلوا إليه لا يمكن أن يغنيهم عما في القرآن من البلاغة والفصاحة، فسلموا وأصبحوا جندا. لكن ما كانش عندهم علوم. العلوم أنا قلت لك أنها يعني طبعا كتاب مثلا جواد علي إيه 10 مجلدات اقراه. العلوم محدودة جدا، العلوم في الفلك والعلوم في الطب والعلوم في تاريخ العرب المفصل في تاريخ العرب 10 مجلدات، في مجهود كبير جدا، لكن تطلع من المجهود بأنه يعني ليس لديهم علم يقارن بعلم الذي كان عند المصريين. المصريين عملوا معجزات في العلم، يعني التحنيط ما حدش عارف سره حتى الآن، تحنيط المومياوات موجودة حتى الآن بأظافرها وجلودها، موجودة في المتحف الروماني في اسكندرية في مثل هذا الأمر. هذا علم واضح. بناء الهرم هذا علم لم يكشف الناس سره حتى الآن، كيف بني، كيف رفعت هذه الأثقال، كيف وصلوا إلى هذه الارتفاعات العالية. هذه نماذج. العرب ما عندهمش حاجة من الكلام ده عندهم خيم تقام يعني تفك وينتقلون حسب المي، موجودة هنا وهنا. طبعا عندي مكة في البيت الحرام يأتي إليه الناس من كل مكان قبل الإسلام بناء على دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل من قبل، صحيح، لكنها كانت قائمة على التجارة، يعني حضارة في الاقتصاد قائمة على التجارة وفي البيان على الشعر. لكن عندها طب بسيط جدا لا يقارن بالطب الذي كان موجودا في الهند ولذلك ترجموه، ولا الطب اللي كان موجود عند اليونان ولذلك ترجموه، حتى يكملوا معارفهم الثقافية في هذه العلوم العلمية العملية. فالجانب العلمي عند العرب ما نقدرش نقول انه كان كالعلم الذي كان عند الفرس، لا، ولا العلم الذي كان عند اليونان برضو لا، ولا العلم الذي كان موجودا في مصر برضو لا. كل هذا علم مدون، وفي عندنا في مصر الكهنة كانوا بيدرسوا بيعلموا وبيربوا وبيدربوا وبيعملوا كل الكلام ده، والفرس كان عندهم كتابة وتدوين، احنا العرب ما كانش عندنا تدوين. ممكن اقول مداخله كده دكتور؟ اتفضل. ممكن نقول الأمية دي كانت مقصودة ابتداء بحيث ان لما ينزل القرآن يتطبعه بطبعه دون ان يكون هناك معارض فلسفي كما حدث مثلا في اليونان، او يعني مثلا نزل القرآن فرضنا مثلا في الجانب الديني، يعني الجانب الديني الاختيار ده، يعني مثلا كان نزل القرآن مثلا او الدين الإسلامي في البلاد التانية كان هيتم مقاومته ثقافيا وفكريا، غير هم برضو قاوموه ثقافيا وفكريا ولكن عصبية، لكن ما عندوش حجة يغلب بها القرآن، فسيطر القرآن بسهولة بقى. يغلب لا بعد مش بسهولة، برضو قعد كتير، بعد 20 سنة مثلا لحد ما فتحت مكة، لكن عدم وجود دولة مركزية، دولة مركزية لو ظهر فيها رسول لقتلوه وانتهت المسألة خلاص. وكم قتل بنو إسرائيل من أنبيائه؟ ده مقصود مثلا، قتلوا كثيرا، التحريف ماشي لا يعني كان موجود. احنا العرب ما كانش عندنا تدوين علمي، لكن الحضارات التانية كان فيها تدوين، الفرس عندهم تدوين، الصين عندهم تدوين ودونوا بأكثر من لغة، اليونان عندهم تدوين، وهذه المعالم الكبرى الحضارة في العالم في ذلك الوقت. الشام كانت تبع الرومان وفيها أيضا حضارة وفيها معمار وفيها هندسة وفيها علوم وفيها كل شيء وفيها فلسفة وفيها كل حاجة. لكن دول ربنا مخليهم كده هو حتى يحملوا على أكتافه. بالنسبة للدين كانوا يعني عبدة أصنام، بعضهم يعبدوا الجن وبعضهم يعبدوا الملائكة. كان في موجود بالقرآن يعني ذكر هذا، يعني سورة سبأ مثلا فيها كلام عن عبادة الجن، وفي أماكن أخرى وجعلوا له من الجنة نسبا في سورة الصفات موجود، يعني كان في نماذج لكن تافهة لا تقنع أحدا. فلما يأتي القرآن بكماله وجلاله وجماله وصوابه وعليائه ما يقدروش يقوموه، ولذلك المشركون كانوا على شركهم وكانوا يتسمعون القرآن من المسلمين. أبو بكر كان يقرأ صوت عالي يروح يتلموا عند بيته، وفلان كان يقرأ صوت يتلموا عند بيته، وفي ظلمة الليل يصطدم بعضهم ببعض وهم خارجون من عندهم، فرايحين يسمعوا هذا الجلال وهذا الجمال وهذا هذه الفصاحة وهذا الأسلوب العالي وهذه المعلومات الموجودة في هذا القرآن الكريم وهذا التاريخ الذي لم يكونوا على علم به. وكل هذا الكلام أسرهم، وكانوا يقومون القرآن وهم يقولون إن عليه لا حلا إن له لحلاوة وإن عليه لا طلاوة وإنه يعلو ولا يعلى. عارفين قيمته لأنهم بلغوا في الفصاحة مبلغا، لأنه لا يستطيع أن يقدر أمر الشيء إلا العالم به، فعلموا أنه فوق طاقتهم. ولابد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم الذي ربي بينهم هذا، لابد أن يكون بالفعل قد تلقى مثل هذا الكلام من مصدر أعلى وهو الله عز وجل، وهكذا. فإذا يعني نعود إلى ما كنا فيه، ويعني نكاد نختم لأننا يعني الآن أوشكنا. فبدأ عندنا الخلفاء يأتون، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الخليفة المأمون. هذا أكبر من حدث في عهده ترجمات، أكبر من بذل للترجمة، وأكبر من جمع من المترجمين، وأكبر من جالس المترجمين وناقش المترجمين، وكان له هو نفسه انشغال بالعلم، ولكن على مذهب المعتزلة. المعتزلة علماء ومفكرون، نحن نخالفهم بما فعلوه في مسألة خلق القرآن وفيما ذهبوا إليه من العقائد، وما دام درسوا عند الدكتور الجلاندي لابد أن تكونوا. لكن الدكتور الجلاندي يدافع عن المعتزلة، يدافع عن إنتاجهم العلم، لا يدافع عن معتقداتهم. يعني كانوا أكثر الناس الذين قاوموا أهل الأديان الأخرى، وأول من دخلوا معهم في مجادلات، وأول من أرسلوا الدعاة إلى أطراف العالم الإسلامي لينشروا الإسلام. لكننا نختلف معهم في المنهج، منهجهم وحدة الصفات إلى آخره، يعني العلم هو ذاته وكذا وكلام. إياه أنا مش عايز أدخل في التفاصيل، لكنهم بذلوا مجهودا. ولذلك أنا كما قلت في الأول أقول أحسن في كذا وأخطأ في كذا. فهو كان على منهج المعتزل، يعني لو أساتذة الجراند كان ذكر أن أوائل المعتزلة اللي يجب أن احنا ننظر في تراثهم لازم خصومهم، الكلام كده. وقال أنه موقع في كبائر زي قضية العلم الإلهي والنبوة ومثل هذه الأمور، لا مش النبوة، ده الفلسفة، قضية العلم الله وغيره، بس مش دفع وحدة الصفات. يعني بمعنى أن لا يوجد صفة اسمها العلم، لكن يوجد عالم، عالم بماذا؟ عالم بذاته، يعني الله عالم بذاته، مش عالم بصفة اسمها العلم. لكننا نقول في القرآن الكريم أنزله بعلمه. كان أن ردهم كان معظمهم متوجه لل على الآخرين، فعلشان كده وقع في مثل هذه المزادق. لكن هم متفقون مع غيرهم في أصول الإيمان مزبوط. يعني لكن مزبوط. لكن الكلام ده لا تجده عند السلف ولا عند المعتزلة ولا عند الأشاعرة. يعني هذه نظرة معتدلة. نحن في دار العلوم عندنا هذا المنهج الوسطي في النظر المنصف حتى لخصمك، المفروض كده. ولا يجملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وقد شوهت كثير من آراء المعتزلة لأن فعلا كانت تؤخذ من كلام الخصوم، لكن بعد أن نشر كتاب المغني مثلا القاضي عبد الجبار وغيره أصبح الناس يقولون كلاما آخر مختلفا، وينبغي أن يقول. لكن الأزهر لا يتحرك في مثل هذه المسألة. أشعاري يعني أشعاري، سلف قسمان، سلف قديم وسلف ابن تيمية، يقبلون الأول ويرفضون الثاني، هذا كلام موجود. نعم. موجود كلام. لكننا في دار العلوم كما نقول يعني عندنا هذه النظرة ليست السيبة، لا، المنضبطة منهجيا وعلميا بالحقائق اللي موجودة في العلم وبالنصوص التي ظهرت بين أيدينا لا نستطيع أن نتجاهلها ولا يصح أن نتجاهلها وهكذا. فالمهم المأمون أعطى دفعة عالية جدا وقوية جدا للترجمة، وكأن هو أولا كان عالما، وبعض الناس ينسبون إليه تأليف كتب، أنه ألف كتب العلم، وهذا يدل على مكانة المكانة العلمية والإنفاق السخي على المترجمين لدرجة أنه كان يعطي المترجم وزن كتابه ذهبا. ولما قالوا له انهم يكتبون على ورق سميك زي الجلد ده كده عشان يبقى تقيل وياخدوا ذهب كتير، في ناس من المستشارين بتوعه قالوا هذا الكلام مصابين يعني، لا يعني معناها انهم بيزودوا يعني اللي يبقى 200 جرام يبقى 500 مثلا يعني. فقال كلمة يخلدها التاريخ، ماذا قال؟ قال نحن نعطيهم ما يفنى ونأخذ منهم ما يبقى. احنا بديهم فلوس، فلوس ذاهبة فانية، لكن العلم يبقى. هذه نظرة حضارية عالية راقية، ان العلماء يقدروا، مش العلماء يشحتوا، لا لا يعقل، مش العلماء يتسولوا، لا فعش. ولذلك يعني الدولة في النظر دي أوروبا دلوقتي هنا يعني بعض الدول في أوروبا لا تحدد رقما للأستاذ في راتب، كل ما يطلبه مجاب، هو طبعا عنده ضمير أيضا يعني مش يكلف الدولة شيء، لا، إنما لا يحس بالحاجة. عندنا بعض الناس يعني منشغلة بهذا الأمر لأسباب اقتصادية فقط، يعني يقول للمدرسين اللي بيدوا دروس خصوصية دول بعضهم معذور، إما اللي بيروحوا يشتغلوا في وظائف أخرى بعضهم معذور، مش كده ولا إيه؟ صحيح. يعني عنده أولاد وعنده ناس وعايشين في المجتمع، ولا بد أن يكونوا لهم يعني اطمئنان إلى حياتهم إلى آخره. فهو كان يقول نحن نعطيهم ما يفنى ونأخذ منهم ما يبقى. ولذلك يعني انتقلت العلوم في التأليف في الترجمة نقلة هائلة في عصرنا، وبدأت المذاهب تظهر، وكتب المحدثين تظهر، كتب المفسرين تظهر في التأليف وكذلك في الترجمة. انتقل كلام الكثير جدا جدا في عهد المأمون، هو يعني الطفرة وقع في عصر المأمون بهذا الإنفاق السخي اللي كان على المترجمين. وأصاب هذا الاهتمام بعض أغنياء العصر والناس على دين ملوكه، تلاقوا الخليفة ده بتاع علم، خلاص نجيب احنا رخلين علماء ننفق عليهم، وهكذا وجدت أسر تنفق على المترجمين، وتحول ناس منها إلى علماء في علم الكيمياء، في علم الميكانيكا اللي هي الحيل أو الصنعة. مثلا أسر اسمها بنو شاكر، ثلاثة كانوا بيشتغل يعني الآباء والأبناء وينفقون ويعطون أموالا للمترجمين ويسهمون بأنفسهم في العلم. فهذا يعني أدى إلى تلك الطفرة التي وقعت. ثم خفت بعد ترجمة أعداد كبيرة من الترجمات، بدأ الناس يعودون إلى الترجمات بالتحسين، لأن الترجمة الأولانية كان فيها شبهة التكسب المال، لكن بعد شوية بعد أن نقل كثير من التراث بدأوا يحصلون على مخطوطات جديدة، وبدأوا يراجعون الترجمات، وبدأوا يحسنون الترجمات في صيغتها العربية، ولا يكتفون بمجرد ما قاله المترجمون، ولكن يعرضوها على عالم في اللغة العربية يقول له صحح هذه بلفظ عربي مبين إلى آخره. فهكذا مرت الترجمة بهذه المراحل حتى وصلنا إلى يعني استقرار العلم الإنساني عند العرب عند الإنسان. ومتى ذلك؟ نعم. ومتى بداية ضبط الترجمة؟ متى بدأت؟ أنا قلت هذا الكلام. ضبط. ضبط. ضبط. ضبط. استقرار. ضبط. في النصف الثاني من القرن الثاني وفي القرن في النصف الثاني من القرن الثالث النصف الأول من القرن الرابع قرن بحال نشترك عندنا مئات من المترجمين في علوم وكتب ترجمت أكثر من مرة وكتب أعيدت ودققت وصححت وانضبطت وكذا في حركة استمرت حوالي 3 قرون من أول القرن الأول إلى القرن الرابع الهجري وبعد القرن الرابع الهجري لم يكد يوجد عندنا ترجمات إلا في أقل قليل هذا رجع على يا دكتور هذا رجع على تخلف أو مش تخلف لا نقل معظم التراث بالضبط انت يعني الطب جبنا عندنا في الطب طب كذا كذا كيمياء جبنا مفيش جديد ده اقصده مفيش جديد ترجمه بالحاضر لا وبعدين العالم يعني في ذلك الوقت كان يمر ايضا بأزمة علمية ثقافية فالجديد كان قليلا والذي كان موجودا ترجم فركدت المسألة بطريقة طبيعية ولكن استثمروها في ضبط الصياغة واستثمروها في تحسين الترجمات واستخدموها في الوصول إلى نسخ أخرى وعندنا تجارب موجودة يعني واحد يقول لك أنا ترجمت كتاب حناني بن إسحاق وهذا من كبار المترجمين ترجمت كتاب وبعدين أنا قرأت في التراث اليوناني أنه مثلا مكون من 40 مسألة اللي أنا ترجمتهم 20 بس يبقى معنى ذلك أن في نقص في المقطوط فظل يبحث عن المقطوط 10 سنين لحد ما تلقاه وأعاد الترجمة وكتب في المقدمة إن أنا لقيت النسخة الكاملة كما وصفت عند اليونانيين وعملتها وهكذا وفي ترجمات عن العين العين يعني مكونات العين تكوين العين شرائح العين يعني كان في علم جاي من عند اليونانيين وجاي من عند الهنود وجاي من عند الصينيين وجاي من عند السوريانيين الموجودين في الشام اللي هم تبع الحضارة الرومانية فهكذا انتقل تراث العالم كله إلى اللغة العربية وهذا يكفينا اليوم ونستكمل إن شاء الله في أمهار الكلام ده لما تفرغوا يطلع في كم صفحة بتاع النهاردة ده تنسيق وترتيب كده الدكتور الجلال ده أنا فرغت محاضراته وخلت حوالي كان 10-15 صفحة تقريبا 10-10 تقريبا ممكن محاضرة 3-4 ممكن محاضرة 3-4 3-4 ايه؟ صفحات لا مين اللي قال الكلام؟ لو ده انا بتكلم ساعتين يا استاذ حرفا بحرف الدكتور جلال ده كان 6 محاضرات وخد حوالي 10 صفحات يبقى ممكن حضرتك تاخد 20-25 صلب المحاضرة دكتور صلب المحاضرة ممكن مثلا في 4-5 ساعات ويس كده يعني لو انا نقلتها يعني. لا احنا بنعملش استرادات بنعمل شرح يعني شرح للمسألة متوسع احيانا انما انا بقول لو فرغت هذه المحاضره وكتبتها تطلع ماليش دعوه بالصلب والهوامش لا تطلع كتير هو ده اللي انا بقوله فيعني الكلام الذي يقال ليس كلام اللغو لا لا لا يعني خدوا بالك يعني في مداخلات مثلا زي بتاعتي كده ماشي زي بعض وهذه مفيده دي ناقصها مثلا انا واخد بالي لكن مفيده ولا مش مفيده هذا هو الذي يعني لا لا اصلا مش بتطرق لها المفيده برضه هم يحذفوها يعني يحذفوها يا عم عشان الكم ما يكبرش لكن يعني احنا عاوزين نبني اصول اصلا لا يعني حكايه النجاح على أمثالكم مسألة ليست عسيرة يعني التعلم